بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا لهذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل من شارك في هذا اللقاء من المرحومين في هذا الشهر المعتقين من نار جهنم. أما بعد، فأحمد إليكم الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره جل وعلا أن جمعنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل من شارك فيه ومن سمعه من المرحومين، اللهم آمين. كما أشكر إخواني في جمعية المحرق على هذه الدعوة، وعلى رأسهم أخانا صلاح الله يحفظه وحسن على هذه الدعوة بين أهلي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من أهل البحرين، حفظهم الله تبارك وتعالى ورعاهم. وأراد الإخوة بهذا اللقاء أن أتكلم في موضوع يهمني أنا كثيرا، ويهم فيما أظن كل مسلم، ألا وهو أن رمضان هذا الشهر الكريم فرصة للتغيير. ولما نقول فرصة نعني هذه الكلمة، وذلك أن الفرصة كما قال أهل العلم تفوت، والفرصة إذا لم يستثمرها العاقل ويحسن التعامل معها فإنه يندم بعد ذلك ندما كثيرا، لأن الفرص لا تعود، فواته الفرص فواته ولا تعود. وقد علمنا جميعا من خلال نصوص الكتاب والسنة أن الصوم ركن من أركان هذا الدين العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فنحن الآن نؤدي ركنا من أركان هذا الدين العظيم، وقد فرض الله تبارك وتعالى الصيام علينا وعلى الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام فعلا فرصة للمسلم أن يتغير، أن تتغير حياته. وذلك هذا الشهر الكريم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني هذا الأمر أمر عظيم جدا، يجب على الإنسان المسلم العاقل أن يستثمره استثمارا صحيحا، حيث تصفد هذه الشياطين. فإذا صفدت هذه الشياطين بأمر الله تبارك وتعالى، واستطعنا أن نقيم أمورنا، وحسنت علاقتنا مع الله، وقوي إيماننا، وضعف شيطاننا، بعد ذلك ستصفد شياطيننا، شياطين كل إنسان على حدة، ستصفت شياطينه بعد رمضان إن شاء الله تعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله، وضع له العشاء فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل بيته فلم يقل بسم الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع الطعام فلم يقل بسم الله، قال الشيطان: وأدركتم الطعام. فنحن إذا قويت علاقتنا مع الله تبارك وتعالى سيصفد الله شياطيننا طوال السنة، وسييأس شياطيننا من التأثير علينا، وبالتالي سنسعد في حياتنا. فليست قضية تصفيد الشياطين مقتصرة على رمضان، وإنما هذا لعامة الناس، أما لكل إنسان على حدة، فإنه بفضل الله تبارك وتعالى سيصفد الله شياطينه إذا قوي إيمانه وبلغ الشياطين اليأسة من أن يؤثروا فيه، فيبحثون بعد ذلك عن إنسان آخر يمكنهم أن يؤثروا فيه، فيسعون ويجتهدون هناك. في هذا الشهر فرصة لتقوية المراقبة لله تبارك وتعالى، الصائم تشتد مراقبته لله تبارك وتعالى، وتقوى في قلبه هذه المراقبة لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. فإذا اعتاد على ذلك 30 يوما، بعد ذلك تكون هذه إن شاء الله تعالى ملكة، فيصير مراقبا لله تبارك وتعالى في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل أيامه ولياليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فرصة رمضان أن الإنسان يتغير فيراقب الله تبارك وتعالى في شأنه كله، ثم بعد ذلك تصير هذه المراقبة ملكة بالنسبة له وعادة تنسجم معها حياته، فيراقب الله تبارك وتعالى في أحواله كلها، ولا يقتصر الأمر على رمضان، وإنما رمضان هو المفتاح، هو الباب الذي من خلاله يلج إلى موضوع المراقبة لله تبارك وتعالى في هذا الشهر. في هذا الشهر الكريم فرصة لتقويم السلوك وحسن الخلق. في هذا الشهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والإثم والعمل به والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المقصود تقويم السلوك. وجاء في الحديث الآخر: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا في هذا الشهر. فإذا اعتاد الإنسان خلال 30 يوما أن يقوم سلوكه، وإن سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم، وكذلك يدع قول الزور والعمل به والجهل والكذب وكل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى يدع في هذا الشهر، فإذا انتهى هذا الشهر صارت هذه الأمور ملكة بالنسبة له، تتغير حياته كلها، يصير في حياته كلها إذا شاتمه أحد أو سابه يقول إني صائم، ليس بالضرورة صائم عن الطعام، إنما صائم عن اللغو، عن الرفث، عن المسابة، عن الشتائم، عن الجهل. يكون كذلك تاركا لقول الزور والجهل والكذب والعمل به في حياته كلها. فإن الإنسان مطالب بتقويم سلوكه وتحسين خلقه في رمضان وغير رمضان، وإنما رمضان فرصة للتغيير، أن يلج هذا الباب، باب التغيير، فتستقيم حياته على شيء ما كان يعيشه قبل رمضان، وإن شاء الله تعالى يكون هذا سلوكا له بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان القادم فيزداد، ثم رمضان الذي بعد فيزداد، حتى يبلغ مراد الله تبارك وتعالى، وأن يحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تصلوا إلى مرحلة التقوى، وهي التي قال عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من خلال الصيام، من خلال هذا الشهر المبارك، بحول الله وقوته وفضله ومنه وكرمه جل وعلا، نستطيع أن نقوم سلوكنا وأن نحسن أخلاقنا وأن نقترب من الله تبارك وتعالى أكثر. نسيطر على هذه النفس، لا أحد سيطر علينا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في هذا الشهر الكريم لا يخفى على شريف علمكم وواقع حالكم أننا جميعا نقترب من القرآن أكثر، بل يحرص جل المسلمين على أن تكون لهم ختمة في هذا الشهر. ما المانع أن تكون لك أو تكون لك ختمة في كل شهر؟ ختم القرآن ليس مقتصرا على رمضان، بل في رمضان وغير رمضان المسلم مطالب بختم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأه في كل شهر مرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. فتكون لنا عادة وحبا وشغفا وحرصا على المداومة على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان يفرغ نفسه في رمضان لأجل أن يعيش مع كتاب الله تبارك قراءة وفهما وتدبرا بل وعملا بهذا الكتاب العظيم. فرصة أن نغير سلوكنا وأن تكون هذه العادة الطيبة المباركة في كل شهر، ليست مقتصرة على رمضان، بل يكون القرآن ربيع قلوبنا في رمضان، وأن يكون القرآن الكريم ربيع قلوبنا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني، وهكذا في شهور السنة كلها يكون القرآن ربيع قلوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فرصة أن نغير حياتنا من خلال علاقتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. فرصة للتغيير في هذا الشهر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. وفي رمضان كما هو معلوم أيضا أن الناس يكثر دخولهم إلى المساجد والبقاء فيها، فلتتعلق قلوبنا في المساجد في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي رجب وفي شعبان وفي كل شهور السنة، أن تتعلق قلوبنا في المساجد كما تعلقت في رمضان. فرصة أن نغير حياتنا وأن نقترب من ربنا من خلال كثرة ولوجنا ودخولنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وهذه وإن كانت للرجال دون النساء، فأعطى الله تبارك وتعالى النساء أمرا آخر في هذه الأمور السبعة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا عام للرجال والنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النفقة، كثير الصدقة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فرصة أن نتغير أكثر، فنلتزم باب الصدقة نطرقه دائما ولو بشيء يسير، لكن تعتاد نفوسنا على الصدقة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن صلى منكم اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ قط إلا دخل الجنة. فرصة في هذا الشهر للرجال والنساء أن تعتاد أيديهم على الصدقة وتعتاد قلوبهم ونفوسهم على ذلك، فيزهدون بهذه الأموال ويتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. أن تنفق وأنت صحيح شحيح، فرصة في هذا الشهر الكريم أن نسمو بالنفس عن الشهوات. نحن في هذا الشهر الكريم نمتنع في أثناء الصيام عن كثير من الشهوات، شهوات البطن والفرج نمتنع عنها لأن الله تبارك وتعالى حرمها علينا. فرصة أن تهذب هذه النفس وأن تخف شهوتنا للطعام والشراب والجماع وغير ذلك من الأمور، بحيث أنها تكون تابعة لنا، لا أن نكون تابعين لها. أن نأكل لنعيش، لا أن نعيش لنأكل. فرصة أن تتغير هذه كلها فنحقق التقوى التي يريدها الله تبارك وتعالى منا. فرصة في هذا الشهر الكريم، حيث إن الأرحام تتقارب وتسمو النفوس فترتقي وتبتعد عن قطع الأرحام، ويزور الأخ أخته والابن أمه والبنت أباها، ويصل الجار جاره، ويعطف الغني على الفقير والكبير على الصغير. فرصة في هذا الشهر، فنجد أن الناس في هذا الشهر يكونون رقيقي القلوب، سريعي العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فلتكن هذه فرصة لتغيير حياتنا، فلا نقطع رحما ولا نعق والدا، ولنتذكر جميعا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. هذا هو الواصل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى: هذا لك. فنصل أرحامنا ونقترب من أقاربنا ونحسن إلى جيراننا، فرصة أن نفعل هذا كله في هذا الشهر. جربنا الصيام اليوم ومضى الآن قريب من ثلثي الشهر، أسأل الله تبارك وتعالى ولكم القبول. أمور طيبة جدا ولله الحمد والمنه. ما الذي يمنعنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ فيكون كصيام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام، ليس بالشيء الكثير. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة رضي الله عنهما، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن توتر قبل أن تنام وأن تصلي 2 ركعتي الضحى. رأيتم الصيام سهل؟ لا، الحمد والمنة. فما المانع أن نعود أنفسنا أن نصوم 3 أيام من كل شهر؟ ومن زاد فهو على خير عظيم، ومن اكتفى بالثلاثة فهو أيضا على خير عظيم. فرصة أن نبدأ صلتنا مع الله تبارك وتعالى في الصيام في هذا الشهر، أن نعود هذه النفس على أن تصوم 3 أيام من كل شهر، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة أن نكثر من الذكر، حيث إن الكثير من المسلمين في هذا الشهر يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر المسلمون من ذكر الله في هذا الشهر. فلنغير حياتنا، وليكن ذكر الله تبارك وتعالى ألسنتنا في هذا الشهر وفي غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت علي الشرائع، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعود ألسنتنا أن تكون رطبة بذكر الله، تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة في هذا الشهر أننا نقوم الليل، عود نفسك أن تقوم الليل في هذا الشهر وفي غيره. فرصة، ابدأ ب3 ركعات، اختم بها ليلتك، استمر على هذا مدة، فاستجابت لك نفسك زد 2 ركعتين، فلتكن 5 ركعات، وليس بالضرورة أن تطيل من القراءة، وهكذا حتى تصل إلى الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان وتره في كل ليلة في رمضان وغير رمضان 11 ركعة صلوات ربي وسلامه عليه. فرصة في هذا الشهر حيث نجد في أنفسنا الزهوة والإعجاب والقوة، بحيث إننا انتصرنا على شياطيننا، انتصرنا على الشيطان، أطعنا ربنا، صمنا شهرنا، أكثرنا من قراءة كتاب ربنا، قيام الليل، صلة الأرحام، صدقة، الأعمال الكثيرة الجليلة الخيرة التي نعملها في هذا الشهر. ألم يتبين لكم أن الشيطان ضعيف؟ قد قالها الله لنا سبحانه وتعالى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا سمعناه في كتاب ربنا، والآن لمسناه في حياتنا اليومية، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا يغلبنكم الشيطان، علينا أن نستمر بكثرة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فيدحر الله شيطاننا وننتصر عليه. فرصة في هذا الشهر أن نروض النفوس. النفوس هذه تحتاج إلى الترويض، كما قيل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطم. فرصة أن تهذب هذه النفس، خاصة ممن كان يقع منه بعض المعاصي، وكيف أنه سيطر نوعا ما على ذلك في هذا الشهر. فرصة أن تستمر السيطرة وأن تبقى قويا، تجاهد شيطانك وتقترب من ربك سبحانه وتعالى. في هذا الشهر فرصة أن نتذكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى في طعامنا وشرابنا ونومنا وراحتنا. كيف في هذا الشهر نمسك عن الطعام، عن الإفطار وعن الغداء وعن شرب الشاي والقهوة والعصير في نهار رمضان؟ غلبنا شهواتنا، فلنتذكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى، خاصة الذين مرت بهم ساعات شعروا بالجوع، شعروا بالعطش، خاصة إذا كان لم يتسحر أو كان قد بذل جهدا زائدا في النهار، فيشعر بشيء من الجوع، شيء من العطش، أو كان الجو لا يساعد، أو النهار كان طويلا فيشعر بالجوع، يشعر بالعطش، ولكنه يحتمل هذا كله رجاء الثواب عند الله تبارك وتعالى. فنقول تذكر نعم الله عليك، وتذكر الفقراء والمساكين الذين هو هذا حالهم في السنة كلها، طوال السنة يشعرون بالجوع والعطش، بينما نحن ولله الحمد والمنة نرفل بنعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فلنتذكر نعم الله علينا، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عند إفطارنا، عندما نرى هذه المائدة أمامنا وقد ضاقت بما عليها من الطعام، لا تدري ماذا تأكل. أحيانا تأكل بعينك وتشبع، ولا تأكل إلا الشيء القليل، شبعت من نظرك إلى الطعام الذي أمامك. فرصة أن نتغير في هذا الشهر، فرصة أن نعتاد على الصبر بأنواعه كلها: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله، كلها موجودة في هذا الشهر. فنصبر على الطاعة تقربا إلى الله تبارك وتعالى في صيام هذا الشهر، نصبر عن المعصية فلا نقع في الحرام في هذا الشهر، لا في جماع، لا في أكل، لا في شرب، لا في سب، لا في شتم، لا في كذا، كله نصبر عنه، ونصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من التعب والجوع والعطش، نصبر على هذا كله. فرصة في هذا الشهر أن تتعود نفوسنا على الصبر. وأختم أخيرا بأننا، وأسأل الله تبارك أن نكون كذلك في هذا الشهر، إذا حققنا مراد الله تبارك وتعالى في صومنا، من لم يدع قول الزور والإثم والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن ننال محبة الله، وهذه غاية عظيمة جدا يسعى إليها المؤمن، أن نسعى إلى محبة الله تبارك وتعالى. ونول محبة الله تبارك وتعالى بالتقرب إلى الله، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وفيضه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتغيير حياتنا إلى الأفضل، وأن يكون هذا الشهر فرصة لنا لأجل أن نتغير إلى الأحسن. اللهم آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمك شيخنا. الله يبارك فيك. في الحقيقة انهلت علينا يعني كثير من الأسئلة. سم. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. الله يحفظكم. شيخنا أحد الأخوات تقول: السلام عليكم شيخنا، أنا بحرب نفسية ولا أستطيع النوم بسبب يعني هي تحس بضيق شيخنا بسبب أنها غير محجبة وغير ملتزمة في صلاتها، وطول الليل تم ضيق وحرب نفسية في الحقيقة. نصيحتكم لها شيخنا؟ والله يعني هي عرفت الإجابة، يعني من سؤالها عرفت الإجابة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإنسان كلما ابتعد عن الله أكثر، كلما اقترب من الشياطين أكثر، وكلما ضاق صدره، وكلما قرب من الله أكثر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنصيحتي لها ولكل مسلم ولنفسي أيضا أن نقترب من الله أكثر، وأن نطيع الله تبارك وتعالى فيما أمرنا، وابتعد عما عنه نهانا وزجرنا سبحانه وتعالى. عند ذلك سيطهر الله قلوبنا وسيطمئنها سبحانه وتعالى ويوفقنا لنحب الله. فأنا أقول لها ولكل مسلمة ومسلم لنقترب من الله أكثر، لنبتعد عن معصية، لنبتعد عن طاعة الشيطان حتى ننال رضا الله تبارك وتعالى، وبالتالي سترتاح نفوسنا. ولو يعني كنا من أفقر الناس كما قال سعد بن شبرمة: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الله. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا سائل يسأل يقول: أنا معي نزيف في اللثة وينزل الدم ولا أحس فيه، وفي وقت الصيام في الريق وفيه طعم دم، وأنا كنت نائم لا أدري أن اللثة تنزل، هل هذا يفطر شيخ؟ لا لا يفسد الصوم، الصوم صحيح في كل على كل حال. يعني من أكل أو شرب ناسيا فلا يؤاخذ الله، فكيف بالذي شرب هذا الدم أو كذا بغير قصد أصلا؟ فهذا لا يؤاخذ الله. وكل المعاصي لا يؤاخذ الله عليها إلا إذا كانت بقصد وعلم، فإذا كان بغير قصد أو بدون علم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى أبدا. الله يبارك. شيخنا سائل آخر يقول: ما نصيحة فضيلة الشيخ للناس الذين ينظرون في رمضان لما يسمى بالمسلسلات الرمضانية التي تنشر من خلالها العري والتقبيل وغيرها؟ يعني أقل ما يقال إن هؤلاء صلى الله عليه وسلم ولهم الهداية كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني كيف الإنسان هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني نصوم ونتحمل العطش والجوع ونبتعد عن المحرمات طوال اليوم، فإذا غربت شمس هذا اليوم أفسد بعضنا صومه من خلال هذه المشاهدة لمثل هذه المسلسلات الهابطة، فيضيع على نفسه الأجر الذي حصله، والله المستعان. نفع الله بعلمك. نشاهد في المصاحف ويضع على جبينه أو على عينه، هل ورد ذلك في السنة عن النبي أو الصحابة رضوان الله عليه؟ يعني لا أذكر أنه يعني ورد شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لم تكن مصاحف مطبوعة في ذلك الوقت، لكن كان بعض الصحابة يكتبون يعني شيئا من القرآن عندهم، ويسمى مصحف علي، مصحف ابن مسعود، مصحف عائشة، مصحف فاطمة، مصحف، يعني كل واحد يكتب شيئا من القرآن يقال له مصحف فلان. ونقل يعني بعض أهل النقل ابن تيمية وغيره عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يضع القرآن على وجهه، وفي رواية كان يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. نقل هذا عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فإن صح هذا فيكون له وجه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. الشيخ سائل يقول هل في الجنة نشبه أبونا آدم عليه السلام؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون الجنة على صورة آدم 30 ذراعا في السماء. نعم، الناس في الجنة، وهذا فيه رد على الذين يقول الإنسان الأول يعني قرد وكذا، يعني هل ندخل الجنة على صورة قرود؟ على صورة آدم، على أجمل ما خلق الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، خلق الإنسان يعني على أكمل صورة جل وعلا، الذي خلقك فسواك فعدلك جل وعلا. لا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 30 ذراعا في السماء. نعم، نفع الله بعلمه. شيخنا سائل آخر يقول ما حكم عدم تنظيف الأسنان لإزالة بقايا الطعام قبل الإمساك؟ ليس واجبا يعني تنظيف الأسنان بالفرشاة، لو نظفها الإنسان بالسواك لا بأس. وإذا كان الطعام يعني قبل الإمساك، يعني عادة الناس ما تأكلوا يعني لحما ودجاجا أو شيء عند الإمساك، عادة يكون الأكل خفيفا، يعني رز أبيض مع ثروب مع يعني تمر أو لبن أو شيء، فما أتصور أن عند الإمساك يكون هناك طعام يمكن أن يبقى بين الأسنان، يعني إلا إذا كان واحد شره يعني على الإمساك، يعني السحور يعني ينزل نزلة محترمة، فهذا ينظف أسنانه الله المستعان. أي نعم، أحسن الله إليكم، الله يحفظكم. شيخنا طبعا في واحد من الأخوة يسأل يقول والدي مانع والدتي من زيارة أخواتها وأقاربها، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز هذا الأمر إلا إذا كان يعني أهلها وأقاربها يعني يفسدون عليه بيته إذا جاءتهم أو كذا. أما إذا كان هناك خصام بينه وبينهم هو لا يزورهم، لكن لا يجوز أن يمنعها. فهل لها هي أن تمنعه من زيارة أقاربه مثلا وإخوانه وأخواته؟ ليس له ذلك، ولا يجوز له أن يمنعها من زيارة أقاربها إذا لم يكن هناك يعني مانع شرعي من هذه الزيارة. أما إذا كان هناك مانع شرعي يبين لها هذا المانع، أما مجرد أنا زعلان أنا ما أحبهم أنت لا تزورينهم، ما يجوز هذا الأمر أبدا. أحسن الله إليك. الشيخ يقول أو سائل يسأل يقول عند دخولنا الجنة بإذن الله تعالى هل سيبقى الجميع في درجة واحدة أو أنها درجات؟ أظن هذا آخر سؤال كنا. لا خلنا نجاوب هذا. لا، الجنة درجات قطعا، الجنة درجات والنار دركات أعاذنا الله وإياكم منها. فالجنة درجات، وإذا يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجة من الجنة يرونهم كأنه الكوكب السحيق. فلا، الجنة درجات والناس يتفاوتون في هذه الدرجات، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، نختم بهذا السؤال. سم كما تحب الشيخ. لا سم تفضل. هل الشيخ هنا سؤال في وساطة هل التعامل بهذا يجوز أم لا؟ اللي هو إيش؟ ما سمعت. الدروب شوبينج الشيخ يسمونه سنبقى الوسيط التجاري. ما أعرف طريقته، لكن إذا كان هذا الوسيط التجاري مجرد وسيط يعني بين العميل وصاحب الشركة، مجرد وسيط لا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هذا الوسيط مثل هذا يسمونه البيع الهرمي الذي جيب لنا زباين ونعطيك نسبة من هذا فهذا لا يجوز، بس مجرد جيب لنا زباين، أما مجرد أن يكون هو يشتري لهم الشيء أو يأتيهم بالبضاعة لا بس، أما أن مجرد جيب لنا زباين وكل ما جبت لنا زبون لك نسبة، لأن هذا يجعل الإنسان يأتي بالزباين ليس من باب النصح لهم للشراء من هذا المنتج، وإنما لأجل أن يحصل هو ربحه وليس لجودة هذا المنتج، والله أعلم. والذي يظهر أنه ما يجوز هذا الأمر. نفع الله بعلمك شيخنا، الله ينفع بكم. الأخ يسأل يقول حكم تخفيف اللحية وكيف يتعامل الشخص مع أهله خاصة الأم والأب إذا كانوا يستهزئون بالالتزام ويضيقون عليك ويقولون له لسنا راضين عنك أبدا إذا يعني كنت على هذا الحال. إذا كان الأم والأب يعني يكرهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة لهما هنا، وطاعة الله مقدمة سبحانه وتعالى، ويعاملهما بالمعروف. سعد بن وقاص رضي الله عنه قالت له أمه إما أن تترك هذا الدين وإما أن أمتنع من الطعام فلا آكل حتى أموت وتعير بعد ذلك بين الناس يقال هذا قاتل أمه، فقال لها يا أمه لن أترك هذا الدين، فظلت يوما أو يومين ما تأكل، ثم جاءها وقال لها يا أمه كلي واشربي، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، فلما أيست منه أكلت. فالقصد أنه إذا كان الأم أو الأب يكرهان السنة ويمنعانه لكراهيتهما للسنة فلا طاعة لهما هنا ولا شيء عليه إن عصاهما، حتى لو قال له لسنا راضيين عليك فهذا لا يهم، يكفيه رضا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، والله أعلم. نفع الله بعلم شيخنا. نختم بهذا السؤال الشيخ لأننا من العراق واسطة يعني سم. يقول أنا عسكري في العراق، عندنا في العراق مصرف الرافدين يعطي قروض لمنتسبي الجيش علما أن هذا الغرب به فوائد، هل يجوز التعامل معه؟ لا يجوز أخذ قرض بربا بفائدة ربوية إلا في حالة الضرورة، يعني حياة أو موت أو سجن أو ما شابه ذلك، إذا لم يكن كذلك فالأصل لا يجوز أخذ قرض ربوي، ويغنيه الله تبارك وتعالى عنهم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بحيث. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزاكم خير جميعا. شيخنا بن محمد، الشيخ عثمان بن محمد التميس اللي يتاح لنا هاي الفرصة الكريمة في الحقيقة. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم، سلمونا على أهل البحرين، سلمونا على أهل البحرين جميعا، الله يحفظكم. الله يا مرحبا، يا مرحبا، حياكم الله، السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.